لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود ونواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند المبحث الرابع وهو أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن ينجينا وإياكم من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. سبق قبل ذلك في مبحث أهداف الشيطان، وهذا المبحث مختلف عن أساليب إضلال الشيطان للإنسان. مبحث أهداف الشيطان كان يقصد منه الأهداف الرئيسية الأساسية، الشرك والعياذ بالله، الكبائر، المعاصي، البدع، هذه أهداف الشيطان. وأما كيف يصل إلى هذه الأهداف لابد له من أساليب. هذا هو المبحث الرابع، أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. وسبق تكلمنا مرتين من هذا المبحث، أساليب الشيطان في إضلال الإنسان، وذكرنا بعض هذه الأساليب. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى 20 أسلوبا من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. وفي الدرس الأول تكلمنا عن 3 من هذه الأساليب، وهي تزيينه الباطل والإفراط والتفريط، أن يجعل الإنسان إما مفرط أو مفرط. الثالث أيضا تكلمنا عن التثبيط، وكيف أنه يثبط الإنسان عن يعني الخير ويرميه بالتسويف والكسل ونحو ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل الحديث حول بقية هذه الأساليب، ولعلنا نقف على يعني أسلوبين أو 3 حسب ما يتيسر بإذن الله تعالى. أول هذه الأساليب وهو الرابع في الترتيب معنا كما ذكر المصنف، أي من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم هذه الأساليب. والحقيقة أننا يعني نحتاج إلى يعني معرفة هذه الأساليب وفهم هذه الأساليب، وإلا كما نقول في العامية والبسيطة في كلامنا، يعني لما تعرف أسلوب حد خلاص هتبقى فاهم ماذا يفعل. ولذلك إذا يعني تعرفنا على هذه الأساليب لهذا المخلوق اللعين الذي ضمر العداوة من قبل أن يعني يوجد أبونا آدم عليه السلام، ثم أظهرها بمجرد أن يعني نفخت الروح في أبينا آدم عليه السلام، ثم والعياذ بالله فجر في هذه العداوة حتى أقسم بالله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. انظر إلى هذا العداء الرهيب مع هذه الإمكانات الرهيبة التي أعطيها. ولذلك له أساليب كثيرة جدا. من هذه الأساليب قال المصنف رحمه الله تعالى الوعد والتمنية. قال وهو يعد الناس بالمواعيد الكاذبة ويعللهم بالأماني المعسولة كي يوقعهم في وهدة الضلال والعياذ بالله. قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الحقيقة لو يعني احتجنا أن نتكلم عن صور من يعني وعده وتمنيته لأتباعه، التاريخ مليء والسنن والقرآن مليء بيعني الحكايات في ذلك. قال يعد الكفرة مثلا يعني في قتالهم المؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والغلبة، إني كما قال مثلا للمشركين يقول لهم الناصر لكم لا غالب ليكم اليوم وأنا معكم وأنا كذا. هذا يقول لكل أتباعه في كل مجال ليس في الحروب فقط. قال ثم يتخلى عنهم ويولي هاربا، بعد ما يضعهم في هذا الوحل والعياذ بالله من الأماني والوعود والعياذ بالله، ثم طبعا يكون الخزلان بعد ذلك، ف فيفر عنهم بعد ذلك، كما قال الله عز وجل عنه يوم بدر خصوصا، قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم. سبحان الله، وهذه صورة مكرورة كل لحظة يفعلها الشيطان مع من يعني يتبعونه. يعني أنا أقول مثال مثلا يعني معاصر، انظر إلى اليهود وهم يعيثون في غزة فسادا، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الأيام، كيف يعدهم هذا اللعين؟ انظر في حالهم وكيف يعدهم هذا اللعين بأنه لا غالب لهم وأنهم سيغلبون وأنهم وأنهم ونحو ذلك، وهم في صلف وكبر وغرور شديد جدا. سبحان الله، مع أن هؤلاء ما يدرون أن أجلهم قد اقترب. اليهود اقترب أجلهم خلاص، هذه سنة الله عز وجل، اليهود خلاص قربوا، خلاص دولة اليهود هذه ستزول إن شاء الله قريبا، وهم في هذا والعياذ بالله الطغيان. وهذا لماذا يمنيهم؟ إني جار لكم. يبقى بقى إبليس يسمي نفسه بقى دول متحالفة، يسمي نفسه أعوان، يسمي نفسه مش عارف كذا، أشكال مختلفة يعدهم ويمنيهم والعياذ بالله. قال ويعد الأغنياء الكفرة بالثروة والمال في الآخرة بعد الدنيا، فيقول قائلهم ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فيدمر الله جنته في الدنيا فيعلم أنه كان مغرورا مخدوعا. كم من هذه الصور يأتي إلى أتباعه من مثلا الأغنياء الكفرة بالثروة بالمال بكذا، ويمنيهم ويعدهم وكذا ونحو ذلك، حتى يقول الواحد منهم أنا غني هنا في الدنيا إذن أنا غني في الآخرة. والصور كثيرة عندنا في السنن، وسبحان الله ثم يفجأون بهذه الوعود وهذه الأماني أنها لا شيء. نسأل الله العافية. ويشغل الإنسان عموما بقى المؤمن والكافر بالأماني المعسولة التي لا وجود لها في واقع الحياة، فيصده عن العمل الجاد المثمر ويرضى بالتخيل والتمني وهو لا يفعل شيئا، نعوذ بالله. ويصد الإنسان بالأماني المعسولة. كم من أماني حجبتنا عن أعمال كثيرة جدا من الخير، كم من أماني مناها لنا الشيطان ووعود وعدنا بها الشيطان، وفي نهاية الأمر نسأل الله العفو والعافية، ما تجد شيئا إلا مجرد أماني ووعود فقط، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فانظر حال الكسالى عموما في أمر الدنيا والدين، في أمر الدنيا والدين فتجد أماني الشيطان وعود الشيطان هي السبب في هذا الذي هم فيه، المتكاسل عن العبادة، المتكاسل عن الطاعة، المتكاسل عن الكسب، المتكاسل عن كل خير، تجد الشيطان يجد له وعد، يجد له تمنية يمني بها في شيء آخر، يقوم يمتنع عن هذا الخير. نسأل الله العفو والعافية. هذا أسلوب من أساليب هذا اللعين الذي تسلط على الإنسان لأجل أن يضله ولأجل أن يعني يذهب به إلى طريق الجحيم، نعوذ بالله. ومن أساليب الشيطان في إضلال الإنسان قال إظهار النصح للإنسان. أحسن مصنف في يعني التعبير إظهار النصح للإنسان، لكن الحقيقة لا، هو بيظهر أنه بينصح الإنسان، يأتي الشيطان إلى الإنسان وينصحه، نعم يظهر له أنه ينصحه. قال يدعو الشيطان المرأة إلى المعصية، يزعم أنه ينصح له ويريد خيره. وأشهر مثال، أشهر مثال، أقسم لأبينا آدم عليه السلام على أنه ناصح له، وما كان يريد نصيحته أبدا، إنما يريد هلاكا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يحلف ميت حلفان، والله يا آدم، والله إذا هو ذا اللي في خلدك أنت وحواء، ويحلف وهو كذاب وعارف أنه كذاب مجرم، ومع ذلك يظهر النصح، وده مش نصح، ده إهلاك والعياذ بالله. ولذلك فهو من وسائله أن يظهر النصح للإنسان عشان لأجل أن يضل هذا الإنسان. يقول: وقد روى وهب بن منبه هذه القصة الطريفة عن أهل الكتاب، نسوقها لنعلم أسلوبا من أساليب الشيطان في إضلاله العباد، وكي نحذر نصحهم ونخالفهم فيما يدعوننا إليه. المصنف بيذكر قصة هي من القصص الإسرائيليات، لكنها لم يرد الدليل على تكذيبها تكذيبا محضا ولا تصديقها تصديقا محضا، وهي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذه القصة المشهورة جدا عندنا جميعا معروفة. قال: يقول وهب: إن عابدا كان في بني إسرائيل، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرها، فخرج البعث على ثلاثتهم، يعني خرجوا هم كلهم في الجهاد في سبيل الله، فلم يدروا عند من يخلفون أختهم، ولا من يأمنونه عليها، ولا عند من يضعونها. طب نسيب أختنا دي عند مين؟ هو الظاهر أنهم ما كانش لهم قرابات ولا شيء. فقال: فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل، أشهر عابد وراجل متعبد في البلد بحالها في القرية كلها. قال: وكان ثقة في أنفسهم، فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم فأبى ذلك عليهم. دينه لسه قوي، فأبى ذلك عليهم، قال لهم: لا، أنا ما تحطليش فتن هنا جنبي. فأبى ذلك عليهم وتعوذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به حتى أطاعهم. قعد يتحايل عليه: يا عم الشيخ، يا فضيلة الإمام، أنت راجل طيب راجل صالح، إحنا هنسيب عند من غيرك؟ قال: فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعتي. فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها. قال لهم: حطوها في البيت اللي قصاد الصومعة ده، خلوها تقعد في البيت ده، وهو في صومعته بقى هيتولى الأمر، يعني الإشراف عليها من بعيد. قال: فمكثت في جوار ذلك العابد زمنا ينزل إليها بالطعام من صومعته. الصومعة كانت في بني إسرائيل عادة ما يسكنها الرهبان وما يكونش لها سلم. الصومعة عبارة عن يعني غرفة مثلا أو حجرة أو حجرتين مبنيين من الخشب عادة، ومع العمدان عالية جدا وما لهاش سلم. إزاي بيطلع الراهب؟ بيطلع بحبل وينزل بحبل. ليه عامل كده؟ عشان محدش يقطع عليه خلوته، ولا حد يشغله، ولا حد يعني يضايقه في عبادته. فمكثت في جوار ذلك العابد زمنا ينزل إليها بالطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومعة. لاحظوا بقى كده أول واحدة إيه؟ عند باب الصومعة، باب الصومعة دي بتاعته هو، يعني يحطه قدام باب بيته هو، صومعته هو، وهي هناك في البيت اللي هنا، ويطلع تاني. قال: ثم يغلق بابه ويصعد إلى الصومعة، ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان. قالوا بقى الناصح إبليس، فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه في الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا، ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها، يعني يقول له: تسيبها كده تطلع ولا حاجة، حد عينه زيغة ولا بتاع يشوف هاي يوم يحصل ضرر. فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم أجرا. قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها، حطه على الباب وسلام عليك ومشي. شوفوا التدرج الفظيع ده، وكل ده نصح من مين بقى؟ من إبليس. قال: فلبث على هذه الحال زمانا، ثم جاء إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه. قال: لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك. يعني أنت بتحط لها الطعام على الباب كده، يعني خلي فيه صورة إكرام شوية، وأنت الحمد لله راجل على دين وما شاء الله وعليك كويس، إيه يعني حط لها بس البتاع قدام شغل بتاع؟ أنت هتعمل دردشة معاها على التليفون عشان تدعوها إلى الله؟ أنت هتصحيها في الفجر بس دي صديقة يعني عشان تخليها تبقى عندها همة في صلاة الفجر؟ انت هتحفظ معاها شوية قرآن في التليفون، انت هتعمل كذا، مش هو ده اللي دلوقتي اللي. كل ده هو ده اللي حصل دلوقتي، نسأل الله العافية. قال فلم يزل به حتى مشى إليها بالطعام ثم وضعه في بيتها. كان يحطه فين بقى الأول؟ على الباب، راح داخل بقى جوه وحط الطعام. فلبث على ذلك زمن، كل ده لسه ما تقابلش معها مقابلة مباشرة. ثم جاء إبليس فرغبه في الخير وحضه عليه، فقال لو كنت تكلمها وتحدثها بدل الواتس. أنا معلش أنا بقول كده حاجات يعني معلوماتي بسيطة في الحاجات دي، بدل يعني الكتابة ولا حاجة، طب ما يعني مكالمة صوتية برضو عشان تؤنسها، وممكن حديث برضو كويس كده تقوله لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرها كده بحاجة بالله وبتاع، أهو برضو يبقى اسمك برضو آنستها بذكر الله سبحانه وتعالى. قال وتحدثها فتأنس بحديثك، فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع إليها من فوق صومعته. بقى الأول يقعد فين؟ فوق الصومعة، ويطلع الحتة بقى بتاعته بالشباك ويكلمها بقى، أيوة قال الله قال رسول الله واتق الله ومش عارف إيه ونحو ذلك، واحدة واحدة كده. بعد كده قال ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها، اقعد على باب البيت عندك وهي قاعدة في بيتها جوه، ايه المشكلة؟ اهو يا عم مفيش اي حاجة الحمد لله، هي لابسة لبسها الشرعي وانت لابس لبسك الشرعي وانت قاعد مش عارف ايه، وايه المانع يعني لما تكلمها كلمتين، لما تواسيها، عاملة مشكلة هي وجوزها مع بعض فيها ايه يعني، لما تنصحها وتقول لها اتق الله وزوجك ده راجل صالح وانصحها كده وذكرها بالله. نعم. قال وتقعد على باب بيتها، هي على باب بيتها فتحدثك. كان آنس لها عشان ترد وتقول لك ايه يعني اللي عندها دي بني ادم من عيني بقى لها شوف قد ايه قاعده لوحدها. فلم يزل به حتى انزله وادلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه، وتخرج الجاريه من بيتها حتى تقعد على باب بيتها، فلبث زمانا يتحدثان. مكالمات بس كده ايه ما نعرفش، انا كنت اتمنى اكون عندي معلومات شويه، مكالمات مش عارف مكتوبه واتس مش عارف بيسموها ايشات وبيسحب حاجات من هذا القبيل يعني. ثم جاءه ابليس فرغبه في الاجر والثواب فيما يصنع بها، وقال لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من بيتها فحدثتها كان انس لها، فلم يزل به حتى فعل، فلبث زمانا على ذلك. قال ثم جاءه إبليس فقال لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن، مش بدل ما تقعد قدام هي باب الحارة كده وانت قدام باب الصومعة وتتكلمه والناس تحدي وتقول عليكوا حاجة وتقول شبهة ولا حاجة، طب ما خليها هي في بيتها متصانة جوه وانت ادخل اقعد جوه على الباب برضه، انت راجل ملتزم قد بصرك اديها ظهرك نحو ذلك واتكلم معاها برضه مفيش مانع. قال فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كلها، فإذا مضى النهار صعد صومعته، ما بقتش بقى 5 دقايق وعشر دقايق ونص ساعة، خلاص بقى إيه طول الليل بقى البتاع شغال طول الليل بقى إيه بقى بذكرها بالله، وهي برضو يعني إيه بتراجع القرآن بتراجع مش عارف إيه بتعمل إيه بتسوي إيه نحو ذلك. قال ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقولها، نسأل الله العافية. قاعد بقى قدامه بالسحت وهو قاعد قدامها، وطبعا ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم، طبعا الضحك بعد كده بقى يعني ما فيش مانع في وسط الذكر كده حاجة طريفة يا أخي برضو عشان يعني باش يعني كده الكلام جامد، كلمة على كلمة خبطة بقى خبط على فخذها خبط على قبولها، نسأل الله العفو والعافية. فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها. والله يا أخوانا أنا استغفر الله، والله أنا أقول لكم حكاية، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين أجمعين، من والعياذ بالله ما هي من نفس الباب، وهي أنا أستعين بها فقط من باب والله التحذير وليس من باب يعني التشنيع أو نحو ذلك. قال لي أحدهم ذات يوم في سؤال تليفوني إنه زوجة ابنه كان بعد وفاة يعني ابنه، كان بعد وفاة ابنه، زوجة ابنه هذه أرملة، هو كان بعد وفاة ابنه يذهب يزورها هي وأولادها، حماها يعني، يزورها هي وأولادها. فمر على مرة كان يذهب يزورها هو وحده، فمر على مرة زينها الشيطان في نفسه، وزينها الشيطان وزين الشيطان لها هو في نفسه، حتى أنه لما دخل يعني يقول فأقبلها تقبيل يعني المعتاد بقى، حماها وبيسلم عليها. انقلب الأمر إلى نسأل الله العفو والعافية. فأمر كيف يعني يزين الشيطان؟ ما هو بدأت الأول بإيه؟ بالجلسة الأول لوحده، بدأت أكيد هي تطلع بملابس ربما تثيره، بدأ بكذا بكذا بكذا، واحدة واحدة تدرج. وكل ده ممكن انتوا ناس ملتزمين، ده انت ناس، ده انت راجل منضبط، ده انت أخت مش عارف كذا، ده انت كذا، ده انت ماذا ونحو ذلك. نسأل الله العافية، حتى كاد أن تكون كارثة وتكون مصيبة. نسأل الله العفو والعافية. كل ده من ماذا؟ تزيين الشيطان والعياذ بالله للإنسان، ونصحه بالشر في صورة الإيش؟ خير. انت بتروح تسأل على عيال، بتروح تشوف شؤونهم عايزين حاجة ونحو ذلك. نسأل الله العافية. قال حتى وقع عليها فأحبلها فولدت له غلاما، فجاء إبليس فقال أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع؟ إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها، نختصرها في كلمتين، إنه بعد ما وقع عليها العابد حبلت، وبعدما حبلت أنجبت، فماذا فعل الشيطان؟ قعد ينصح وينصح، هتعمل إيه في المصيبة دي؟ خد الولد ده اتخلص منه خلاص، ويبقى كده كأن الموضوع مفيش حاجة. خد الولد ذبحه وراح حطه في حفرة، أول جريمة بعد جريمة الزنا. وبعد شوية قال له لا، وبعدين ده ممكن ترجع البنت وتتكلم مع أخواتها، يرجع أخواتها وتحكي لهم الموضوع هيقتلوك، طب أعمل إيه؟ قال له لا، حطها جنب ابنها، ذبحها وحطها جنب ابنها وحط عليهم القبر وخلاص. جم أخواتها التلاتة، أختنا فين؟ الله يرحمها والله دي كانت صالحة وطيبة مش عارف إيه، وخلاص وماتت يعني، والقبر أهو جزاك الله خير، وخذوا بعضهم مش بالليل، قالهم الشيطان التلاتة في المنام وقال لهم ده عمل كيت وكيت وكيت وكيت، التلاتة قاموا من النوم التلاتة على منام واحد، قالوا لا لابد في حاجة، راحوا جابوا البتاع دوت لغاية ما جابوه خلاص قالوا هنقتلوك. قالوا الشيطان بقى، قال له بعدين هتعمل ايه؟ قال له دلني انا اعمل ايه، ده مصيبة هيقتلوني. قال له انا هقول لك حاجة، اسجد لي سجدة علشان انا انجيك من دول. راح سجد له خلاص بقى، ده بدأ ايه الاول؟ عابد في الصومعة، راح سجد له. وهذا يحكيه يعني بعض المفسرين في قول الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذاب، وفي أخلاق طبعا بنى أدمين كده والعياذ بالله، ياخدك للشر وبعد ما يحطك فيه يقول لك إيه؟ لا يا عم أنا خايف ربنا. أخلاق الإبليسية دي والعياذ بالله، وهي تزيين والعياذ بالله الباطل بإظهار النصح، يفضل ينصح ينصح ينصح وهو أصلا مش بينصح، ده والعياذ بالله ده بيدمر بيحطم والعياذ بالله. أيضا من وسائل يعني الشيطان في إضلال الإنسان، قال التدرج في الإضلال، إن ياخد الإنسان مش مرة واحدة، مش هيجي الواحد مثلا عالم يقول له أكفر، مش هيجي الواحد طالب علم ويقول له مثلا يعني سب الدين مثلا أو احلف بغير الله، لا، ياخد الإنسان درجة درجة. ولذلك الشيخ هنا قال ومن القصة السابقة نعلم أسلوبا من أساليب الشيطان في الإضلال، وهو أنه يسير بالإنسان خطوة خطوة درجة درجة، ياخد من ينزل بكذا ينزل، لا يكل ولا يمل، كلما روضه على معصية ما قاده إلى معصية أكبر منها حتى يوصله إلى المعصية الكبرى فيوبقه ويهلكه، وتلك سنة الله في عباده أنهم إذا زاغوا سلط عليهم الشيطان وأزاغ قلوبهم. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن السبيل هنا إغلاق الباب على الشيطان أصلا، الوقوف على هذه الأساليب بالحظر والمنع حتى لا يزيغ قلوبنا. أسأل الله العفو والعافية. بقي طبعا معنا يعني كثير من الكلام يعني على بعض أساليبه، لازالت أو لازال الحديث موصولا عنها إن شاء الله في المرات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشيطان وكيده وأساليبه وشراكه، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ إخواننا المسلمين من أساليب الشيطان، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم عجل بهزيمتهم ونصر المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وبدلها إلى خير حال، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.